سورة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. تسرت في المشيع نغل المال سيسمى الربين إذا حنين يتشرد الحنان. أنا أحمد ربث نشكر يخرقني جنوان في القاعة يخرقني الطرام التفاث ولك وذي خفران استقمني باب نسان وليثي يشبني خرقيث إذا نسان كوني خرقان ذقار وضيوق مراجر إم كل يوم ذي الخرقيث ذراج يسمى غرص ولك كفن وذ شكم إذا نسكني ذا ربي ذي جنوان يكو ذي القاعة يعلم سوين يتفرم ذو وين ذي الصدهرم يعلم سوين يتخدمم. وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. شن معجزة نذي سن ذي المعجزات بذن سن أشتج نذري وجن فلاش سياد بن الحق مديوسان. أما سهني دي يسر أخبار بين فتن بصيرا. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا النهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرن آخرين. أعني مرع لمن ألا أشحاذ الجيرين فنا قبرن سنفكي زن ذي القاعة أين وند نفكي نغضرد فلس نقفور ذي قهن ذي سرشورا نفكي سن دي سفن التجدر ندوت سن نسنقريت نميذن فن انخرق دويث النظام وذي ديوسان بعد سن. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو نزلنا ملك لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لو كان ذن نزير في الله الكتاب غفر كاغض أثمسن سفاسن إنسان ذردين وذي خفرا وقيد السحور فنن أننا سيغرك أرضي سيد السر ملك أما ردن نزير الملك ثيري ذين يفرش غر أرسن سعد ذين تسويعث أما رهيد نقم ذي الملك ثيري هيد نقم ذرقاز وكنس نخرب الأمور أما كنس نسخربا. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أثن مدنس مسخيرا سر الرسل لن قبليه أين كنسيت مسخيرا يزيد غفيرا وننسان إنسن الحوث ذي القاعة مقرثم في ساقرا أبو ذني شدفا رنبيا. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. إن سوثيرا وين إلا نجهنوان ذي القاعة إن سندل ربي يفرض غفي منيس المغيضة المحنة ولابد تكون دي جمع الوسن القيامة ونيكوري اللي مشك يخسرني ما ننسن أذوذني والنمين. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. ذي رسم الرين حبسن أما ذقضنا ذقواش نستسل لدي كل شيء العلم سوري سعي الحد إن أسلم كرا وقما أم عاون مشيض ربي يخرقني جنوان درقعة نستير الزقوري سوارزاق إن السوامر غدا ذي ريغ ذي نسلم ما مزوارو سوامر غدور تشيريغ ذقو ذي شيق من أشريك. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. إن سنقري قذر مع صغبة ذي العثاب بس النغة معور وإنك نفال ثرن العثاب أسفنين أثني أرباح الربح ذا مقرن طاش. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ما تسكد غور ربي الشدة ونشو اشتكسن حاجة ما يكتسن السان ماذا الخير كديوسان حدوس تقرع في الله نتيز مري كل شيء ذا نتيغر في كل شيء يزقد سنين العباديس يسنيض بالرمور كل شيء بود الخباريس. قل أي شيء إن أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أهنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. إن سنوث الزرام الشهد اسم قرث أكثر إن سن يكذ ربي ذا الشهد يريذون القرآن يسوح حييد يوكنك النظرة هذا النظرة وين غيب بض أم كتشهد المذغلان يا ربهنا مع ربي إن سنود الشهيدة إن سنثان ذو نتسع يقل لنظر بوحيد أقلي ينسوى ذا الريغ ذو قوين يسلق من ذا شريك. الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن ظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. وذاك بد نفكر كتاب يهود والنصارى أثان سنن محمد أما كن سنن ثروان سن وذي خسر نمان سن ذوي ذاك والنومين يس وري اللي ونظر من أمين ندير نكتب غفر بنا يشدب ألا يثيسيد ينزل أثان ربحنا لا وذاك يلن نظر مين. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. السن مرثني دنجمع مرة هذا سنيني يوذ سيق من شريك يا ربي أنا ذاثا وإذا ثق من ذي شريك فنوام زعما كن نفعا بعد ذاك النوري اللرا الكفر النفجي رقوين حشان يميد قارن والله هذا فنغورن اللي نتقي ماكي شريكا مقرم في ذي شدفا ولا غفي ما ننسى يروح في اللسن ذايا وإنك نتشدفا. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. اللنو ذي قدس اللن نقم غفولة وننسن ثذوريا ورث فهما تعزك ثقم الزغن كل العالم رضرا ذي المحال يستذمنا إما ردسنك جادلا السنين وذي خفرا وقسموا شهانزيك نهني لنهون فلاش أن نتبع هذا فلاش القرآن ذي ما ننسنش وغن ينرد بوين سرخبار. ولو ترى إيه وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياة الدنيا وما نحن بمبعوثين. آهر كانت تضرض مرث نسبد غثمش أشنين آهل كان أغرن ونسكي الديب سلية باب النار ذي المؤمنين لا نجي ألا ذي النثاني باند ويني لن سفرن تقبل أمرثنا الرنذ قرن أروين نفيثنا نهان نهني على شكي الديب أنن نفلث ذرث حاشا ذكي ذي الدنيث نكوني وردن سنكار. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أما تضرد مثل سبدن أغربا في السن أشنيين يوقي مشيغ الصح أشنين هو الهرض الصح أشيني عرضة العثاب مثل لمث كفرم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. خسرن وذا شي نكران أدمير النظر ربي من مين دوس الساعة القيامة أكي نور فنين فلاش السنين ذقر حنا غفاين نستهزا ذكس مثلا بيب ندروف نسن شوف لك على نسن إذي ثوين سبيبين الحياة ندو النثاء للعب برش تزهو لخم الأخر ثخير يويدي يقاثن ربي أنت تكر عقل نون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين نحسك ديكشم الغيظ ذكوينك دقارا نهنك شكد فنرع ذكولون نسن لكن وذكنني ظرمان نكرن الليات الربية سوى شكد من الأنبياء قبلك ولكن صبرا غافل كتب نشكد فن وذنتنا المديوسا أنصرنا ثقرا أولا رب ريس بالدير أثن يسكي ذكرا ذي الخبر الأنبياء وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ميل للصيد في الله تجي ثقينك الجان اخشم ذي الغر ما الزمرض نوقم السلوم ثريض سجن نذز داويض المعجز سرمنا يكن ذي قفغي ربي أثني ذي يرمن رسع بريض ورتريق ذي ورنسين حزب إنما يستجيب إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون الحزب إنما يستجيب وإذا كذلك دين أعمن ذو إذا كني سلن وذي مثنهني ذي سكر ربي ورسالة وغالا وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون إننا سيغركا ودنزل لفلاس المعجزة غرب بيس إن سن ربي يزمر أدي نزل المعجزة لكن الكثرة بسن أثني ذو العلم نرى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون حريث الدن ذي القعان ذي الطريف ذي الهوى ذي الجنس بحرك ونجول ذي الشماء أرث نكتب ذي الكتاب اللوح المحفوظ أم بعدد تواجمعا غربة فنسنثني حاسب والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم وإذا كني شدفا اللي يثنغد ننزل عزق قهما أثني الذطرام ونفار بث يسفر ماذي ونفار غثي ديار سفرث النني صوفا خذ رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أوتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون إنسا أمرثية أملكنا دسغروان المصف صغور ربي نغسق من القيامة مشيد ربي غلث ذعوم لو كان يظهر من الصح ألا أثنى الصغرى تذعوم أذي كسين في استذعام ما يفغى إمير نتستوم وذي استخمم ذي شريكا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إجاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أقرأ نشجع الأنبياء إرج نسيل لنقبليه نطفف نسراز الوطن أكن هذا تخشعن أي غير تخشعن لا مديو سرع تفنا بس حلو ننسن قورا إزي نزند الشيطان أي نكني لنخدمن. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إمي يستون ذي النيم أي نسيث ندس مكثان نلي يستنثي بوران كل شيء يفرف اللسان مفرحا نسوي نسعان ندمث النمي غفلان ذي النو يسمذي كل شيء يروحوا دقري رثار أبوذي لنظ الظرمين. والحمد لله رب العالمين. خذ رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. إن أشن أمرثية يكون ونكس ربي إم الظن ذي ظرنوان أذي شمعون وننوان نوكرهني ذيرن ما إلا مشي ربي أسمو قرمك دنبيا اللي ثكنت فهما نهنا نذهل لرقلان. قد رأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ينسن مرثية أملكنا دسغور ون المصف صغور ربي مرث غفر من أثوخيم أمخرث ضريث ون ورلن وذين قران حشر قوم النظر من وردن الشقي على أنبياء حشد بشر أذن ذرا ونيومن يخدم الصلاح ورش الخوف في اللسن وريلي فرح زنن. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن تبعوا إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي العمى والبصير أفلا تتفكرون. وذكني يسخد فن الليث غد ننزل إفن الأعتبه ندياس من لنفغن بالطعام ينسى النون قرغ غري الخزين الربية ولعرم غرس الغيب ونقرغ نكذ الملك لكن الاتبع أين يد سوحان إن سمي العذر وذر غرد وزرا أمها كرد اسمه ثيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أنذر يسون يقذن السن مهن الجمعا غربا فن سن الحساب أرسع حد غريس ذمع ونغذم شفاع إما هذا ذقذا ربي. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ورث الفوذي عبدان ففن سن صبح العشاء أفغان كان أرضى ربي ورث نسحسف غفكرة وركت حسف نفكرة متعددة تسرفض إيه أنا قرأ كذي الظلمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. أكدين تنشريف يون نفسن سويض أكن ذا سقران ذو يجي اختار ربي أثني فضل جرانا أعني ربو الحصاران أسوي ذاك الشكرا. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. موسن كدوي ذاك يومنان سلية غد ننزل إنس نسلم في اللون أثني يحكم ذبنوان غفيما للصرحما أروي نيخذ من ذهوان إهوه سرقلة مسنية إهوه دين ديري بعد ذك يغلي ثوب يسرحين يستفسد أثني تسمي حطاس أنو يتشور ذي الحنا أكيد نفصر اللياث يوكلنا ذاك الديفان وفريث ذعني مشومن. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. إن سنقريت وانهاغد أدعب ذغوث عبثم من غير ربي تنضسن ورض فرغ الهوان ون إيه مكن نضاع ورحصي غند الحو إن سنقريا في الصواب إيدي بيين فافيو كنوي سوثو منم مشي غورين قلا وينكجي غيت حرم نحكم ربي وحدش نستهذي الحق إذي قار نستهيف وذي حكما إن سنما يليا وري وين غيت حرم تري ذي النيفرا لا مريلا هيرنا هذا ربي قال من أكثر الشوذي لند ظرمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله أكبر. في سورة الغيب ذو كفوسيس واستعلم حد غسن سام يعلم شيء لنذي البر ذوين لنذي البحار يعلم سيفرد يغرين ذي عقاش داخل نطران أندي الذي القاع أما يرضفنا يقور كل شيء ذي اللوح المحفوظ. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. نتكون إشجانا ذقيض يا رمشة خدم ذقواش من بعدكم الدسكر ذكس غلج الريد حدان من بعد ثغر غرس أكون دي خبر مرة سحرث لمث خدمم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إذا نستيقظ من كل شيء يزقد سنق العباديس يتوكرد في اللوان وإذا كلكني حافظا مدو سلم وثحد ذهوان إما نسقف ظن الروح وإذا كنيد الوكر نثنين واستعزين وربي على وغل ففن سني لند الصح يشرحكم مرة ذيلاش يصغور نزه الحساب. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. إن السن ولكن ينجون ذي ترام البرد البحار إذا نتسكني الذعوم استم وغفن تستفرا ثقر ما سمتن جيضا ذي ثقي قراغك نشكر ينشد ربكو ننجون ذي ثقي ذي كل المحنان وكنت الرمس أشريك. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. إنسا ذن تكزمرا أو اندشق على عثاب سنهوا سدوثوا نغاك نفرق ذي ذرما وذي كثذي وذقوا أشمق رمك دنبيا اللياث كانت فهما. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أسيد فن يسترقميك ينان استثن بالحق ينسن نكين خضير مشي ذو كير في اللون كل رخبر يسعر وخثيس أما سندك تحصوم ما تضرض وذي رقين ذي اللي يثنغجيثا ألا ما بده نوار ما يستوك الشيطان من بعد مرد مكثير ارتغي ما الظرمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. الشمدي دنوفنسن وردي سنر وذي يقاثن ربي لكن وقيد اسم كثير أهات ربث قاثن. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الجثن وذا خنية يستقي من الدين نسان ذلعب ذزهد وشكعرر أثغري ثن الدنيث أستمشي ذاك نور الصداع تروحت شوي تكسب أرفسع من غير ربي أم عاون ولا مشفع الفذيات بغوث فكيت أرفسع نقبل ما تفكات أذو ذاك النقضاعا شوينك النكسبا تشتث دمني شوضا العثاف نسن ذا قرحان شنكفر نكفرا. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. إن سنمشر نعبد من غير ربي أين كن أرغي نفع أرغي صدور أغرنت من دفيذ بعدين ما عديه ذا ربي أمين كل خنش وطن ذي القاع يعقش وبريد يرفقني السور ناجد غير وبريد أي أختب عاقد إن سنبريد ذا ربي أذن تدى بريد نصاح نتسوى مردان في كطوع أنا وقيت في تخرقيث وأنا قيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير فدت غطزة لثنوان ذنست ثلاثة قذم غرسرة النجمع نسيك خلقني ثنوان ذي القاع مش سلعب استنبرسي نكرا إليا إمير نذي إليا كن فيكون أوليس دماد الحق لحكم مردك فشيس السن مصود ذي الفوق يعلم شويني غفن ذوين يلن يحذر يسند يضب الرمور كل شيء بود الخواريس. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين إمسن إبراهيم إبمس آزر أمك أنظر صنم رث أخمض ذي ربي ثنث تعبض أنظر يكون كتن قميش أخلكم ذي ضرر ثبان. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أكن ذي غزد نسخن إبراهيم العجيب إذن ون يكود القاها أكن شكوز ذي صغيمان إمد يغرف اللسيض يضران ثيغي النياس أذي وقيني نذ ربي إمكني غفي النياس والحمراء وذي صغفان مقذرة قورت زيري إمد يضالي النياس إذ وقيني نذ ربي إما كني غافي النياس مريد يهدي ربي أثن كينا ذي لي ذي القوم يعرقني برثان مقذري تجي ظلد النياس ذوذ ربي ينا وقيثهم قرآن إما كني غافي النياس القوم يتوفى الريغ ذقين يشتق من شريك يا ربي أقرف كيغم الرمانيو هو إنك نيدي خرقان يجنون يكثر قاعام ملغ غر الدين الحق نكر السق مغشريك. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. جدل تلقميش إن غمحيش جدلم ذي ربين يدي يهدان نكين روقذ غران وني يشثق من ذا شريك حشين يفغب فيه يا رمذفي وش كل شيء أمحي كرد اسمك ثيم أمحي كرثنا وذا وذي ثقم ذي شريكان خلو وثوق ذمرا ربما ثقم مشريك سوين نسعي الدليل نوقل لن ذي لمان الغمر ذي السينم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم إذن ذوي ذك يمنن لمن نسنوس خليضا الشرك لا تشدر من ذوي ذك سعان لمن نهني ذك قبريد الحق تشيني ذي البينا يجد نفكي إبراهيم أذي يغرفيش الخميس نسع علي الدرجات بويد نفغادي العباد ذي في تضبي الرمور العلمي سوري سعير حد ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل فضلنا على العالمين نفكي يجد إسحاق دسعان يعقوب نهدثني ديسين نح نهدثي قبلك يفقد ذي الدرياش داود سليمان أيوب أذ يوسف ذ موسى هارون أكاكيني ذي الجزاء أبوذي خدم الإحسان زكريا ذي يحيى أذ عيسى يكوذ إلياس من رذق ذي صرحان أذ إسماعيل ذي اليسع أذ يونس أذلط وقيني انفضلتنا في الخرقيث ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو شركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ذو بعض رجدوث نسان ذو الدرية ذو ثمثن نسان نختار ثنهذا ثنيد هارو بريد النصوفان والنذا بريدها الربية وإنك نغيديه الدو وإن يبغى ذي العبذيس لو كان ذي سوق من أشريك ثلاثي ضعف اللسن وإنكني لنخدمان أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين ذو ذمد نفك الكتاب أتمشني ذا النبوة مكفرني سوقيني أثنى نوكلت فلاش القمر كفر يس ذو ذي يهدى ربي اتبع بريت سن إن سنورة ونظريفة فلس ذي يدخل صم نستثن ذا سم كثير يدخل قثك الملان وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ارزقنا يا ربي لقدر أني استهل مثل أن رب الدين زير ورادش مثل عباد إنسا ودين زرن فكلف ديبوي موسى تفث ذذر ذي مدن استقيم من تشوريقين في الصدهار من كثب غام استفر ما تصدي ست السنم ينورث السنم هون وين هذا الجدود نوان إناس يأخذ ربي ومن بعد جيثنا كنية ذي العباس خرويضا. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وذي الكتاب مبروك النزري في ديو كذد أي نيزور نزاثيس أسنظر أم القرى مكة ذو إذا كي يزدي زين وإذا كي يمن نسرخر ومن أن يسنهني حفظا غف ظلث الإنسان. وما نظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولش وضر من أمين دجرين الكثف غفر ربي نغي قرد أثيا لوحيد نزر في الليل أشمور دنزر في اللاش نغونش قرند نزر أما قيد نزر ربي آهل وكانت صدر وذا كنني ظرمن مثل نفذ حرحور الموث الملايك كذف كن يفسن نسنس نقارن سلك الثري من نون أستقين الجزا نون أذ العثاب كن هانن غفين كند قارن غفر بين بغير الحق تتكبرن في اللياثيش. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أزن ديني أقلكن تسمغ ديوني ون أما كني كن نخلق أفريد النمز ورو سجام خوند نفكا غرد فير يعلن ون أقرى غر نزرارة يذوني مشفع عن نون وإذا كنت نوام زعماء أشتريش نحريش دي ون كل شيء يزم هرا ون أعرقنا ون وإذا كان إذا نوام زعماء زمرن. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفكون. فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. إذا ربكت في اللقن الحب في يغسل فشيع يسفغ الحي ذي الميث يسفغ الميث ذي الحي والناس القرى الربية أم يكون بعد في الحق يفكس ترمس الصبح يقمون ذي الرحام يطيج أقري الحساب أذونا نغيظ النظام أبونا والنسوى غلاب العلميش ليس على الحد. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ونيون يقم نثران أتصدر من دث الدام ذترم الفرد البحر أكيد نفصل الآيات إو ذكني يسنن وإنك نكون دي خرقا مرة ذي جوث الترويح أتعيش مفوذ من القاعة ذخري سلك النجمع معناها تمثم سنطرم أكيد نفصل الليات إوي ذاكني فهما. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. ويندي غطرن ذي جنين أمن نسفغ ذي السن شذا يكد السمغيا نسفغ ذي شتيز ذي زوت نسفغ ذي سلحب يتسبب وغفا تيزدين ملا جوجد تيزدين تجور نسمر يقوزان ست دي قربان ذي رجنانة تجونان ذي زمور يكذا الرمان يتمشفه ذي اللونيس ذي الفنر يتمشفه مقرد غال ثمارينس إما رديهر السمرة ثمقرم إما ريوب تيذك يكذا العلامات يوذا كني سمنن. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. أقمن يا رب شريكين ذي الجنون وذاك يخلق السنرفان دي سعى الرويس ذي يستسم بلا محصان سبحان علي القدريس غفينا لدقارا يخرقي جنوان ذي القاعة أمكرا يسعو أميس نتوري سعيثام الطوث ذي نسي خلقا كل شيء ذي نسي علم كل شيء. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أثن ذو قذ ربي ذو ذنون أري اللي ويظنين حشان السان يخرق كل شيء أعذثت نتف كل شيء ذا عشاش اللي نور تزر تران نتل نزر رثت نستذحني نفخر قيش يبود يكل خضر نسان. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. إن سنثى نشتد في ذي ستظر من الحق غربة فنون وانتظران إقن فعكن ذي منيش مذوين يدرغر فلاش أثن يقدر ذي منيش نكر اللي غذا عشاش فلو نكن حسبا أكا قند نسبيين اللي يثكن دينين أذ القرية مهتغريض أكن هيدن بيين يوي ذاك السن الحق. اتبع ما يوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. أثب عيني دي وحا ذفيه شهدوا لش ربي النظم حشن السا أنفي ويسيرنا شريك لكن ذقف غير ربي ثلوس تقيمنا شريك لكن نقيم فلسن يوكن ثنت عصر فلسن خلي الذوكير. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ورقمت وذلك عبثا من غير ربي غذر قمن ربي وردبين الخضار باللي تعدان الحدود أكاقين إذن سزيين يكون لهم ما ينتخدم ومبعد ثغارين إنسان غربا في نسنثني خبر شويني إلا نخدما وأقسموا بالله جد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون قل نصرب بذوي إيسن يكذر مين أمرد سلم معجيدا أتصرا ذرذ من نيس إن سن المعجزات أهتد غرب بيلات أهت غسك نستد نهنرت من نيسد نستقرب ولو ننسن ذول ننسن ورتمنن حجب ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء خبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون أمردنا نزل في اللسن الملائك وذكرا وذي مثنس دهضران هذا زند نسمع كل شيء إذ ظرف نغر الزسن أنذ تسمن نرى حاشا ما يظهر بي لكن الكثرة ذيك سن والعريم نسوى الشماء وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض الخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون أكاقيني ندنقم إم كل فيني عذاون ذا شوطن الجين يكل الإنس أذي شبشبو شواني وا سلحدراني زوقا إوا كنث نغرا أمر ذيك في غيبة فيه ثلير تخدمنا را الجثم وين الشدفن ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من ممترين أكل ثمار غرس ولو نبي ذاك النية أرن من رس رخارث أكلنا ضرطون يس أكل كسبن كسبن إنسان أم حرا ضرف غويل ذي الحكم مشي ربي ويندي نزل في اللون الكتاب يتوفصل وذاك مثل فكر كتاب اليهودي مسيحيا أزراني نزلت ذو الصح القرآن قي غربة فيه كتشيني حضرة الشرط وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين يكمل وورن بفيه أشتيذ تسيكو ذو العدل أوليس بالدير ووريس أنت يسل لدي كل شيء العرميس وليس عير حد ما تضع ذا الطاس ذي مدن ذي القاع أذاك سعرقا أبريث الربين الصح ذي الظنكني التفاعا نهني الله خرويضا ذي بابيش كاني قعرمن والمي يعرقه بريفيس يعرم سوينك يفان فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بإحوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين اجتين في ذي تذكر يسمى ربي ما تزرون ما ثم نمس اللي يثيش ذي شكون الجنور تتسم أي إن في ذي تذكر يسمى ربي ما تزرون إيكا ثاني في الصلوند أي نحرم في اللون حشمة الضرورة التصدي لن غلطن متبعن الهوانسن من بغير ما علمن الصح إذا بابيه كان يجعل من سوذي تعدن ثلاث وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون بعد الثلاث مترني أما يظهرنا يفر وذاك يخدم الرثم أمثل أثن جزين سويني لنخدمان ورثتثي نردف ذيرا فلسي سمى الربيع أثن تفعني وبريد شوطن السبشوشند إوذيني التبعان أكن نكون جدلا ماذا قل له الضوح متان أثان ثق مسا شريك أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ما يعدل وين يموثن نحية ذد نقمة استفاث يقول يومن إذ الدويس يرمدن يكل وين مزار ذي طرام ذي الخفر نتسادك شور ذي الثفاغ أكا جدت وزيان ذي الكفر وين خدمان وكذلك جعلنا في كل قرية نكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون أكيد نقمم كل ثدارث إمشوم نسيم قرانان ذي شاد السندين رنون ذي من سنمي السندين هنين ودفقنا را وإذا جاءتهم آية قالوا للنومن حتى نوتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ما يستثني الدرير أسيني نور نتسمن أرنس عينك نيسعان وذكد شقع ربيا أضرب بك نقع المن عندد يقمر رسالات أما ذي مشوم له ندي الحق الدلد يصور ربيا أذر أعثب يعر نطاش سويني لن سندين فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في سماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ونبغى ربه يهدو أدي السوسع عيث مرنيس الإسلام من وين يبغى أثيظل غذي جعر إذ مرنيس ضيقا كفرا أما كن يبغى ذي ريع أريك النمور يزمير أكيد تسلط ربي رعثاب غفيد والنمين ذو وقيد بريد ما فيه ذو صويف وريس عير عوج نتصف الصيرد ذي اللياث إو ذاك دي سمكثين سعان أخام اللمان وني اللان غربا في نسان أذن اتذا معاون نسان سواني اللان خدما ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار محواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم أسمثني دنجمع تيرني أسنني أرجنون أتصف غور من العباد أدنين يرفق ننسن ذي العباد أبا في النار كل يوم نتمتع شوية نبضد الأجري غد حدد أسنيني أمضي قنوان جهنم دي مذيس حشيني يفغى ربي ذبيك يستطبي الرمور العلمي سليس الحد وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أكاقين إذن تصليت ذي الظلم ويكثوا شويني لن خدمان أسنيني أرجنون يكوذ العباد عني ودوسينا لا غروا رنبي يذهوان أو اندغر لياثيو أكون دساقذن أسحذرم ثمري ريث بوساقيا أشيني ندن الشهد أغفيمن أردوسان أثغرثن للدنيث شهدن دغفيمن إنسان أذر الكفاري لان ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون هنا مر على خطر فبخوي فن يرى ثذرين مبغير السبع إمولان ستغفلان كل يوم ست درجات شوينك نخدمن فبكل يغفل لا غفين لخدمن وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين فبكل يحوج يوان أذبور حنا ما يبغى أكون فنو غذيب الدل الذفير ونوذك يبغى أما كن يكون ذي خلق ذي الدل يبوث النظام أي سيث تسوى عذم مبلش كثنا دياش أورث زمير ما تسنسرم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون إنسن القوم يكمرث ذقوينك لتخدمام ولذن كخر الكاميرا ذوينا كان لا خدمة أما استغدك تحصوم والمثل هذا الجراس ذو خامني لا خارف أثنو ربحنا لا وذكي لن تظلمين. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. أتقمنا سيا ربي أحرش ذي قوين ذي إخلاق ذي ثفلح ذي أكد المشيات ألا سقارن زعما وقيا ربي ماذوا قيا إذن سعدي شريكا أحرش شريك الإنسان وليتصوض غير ربي أي نقم ذي للربي يتصوض ري شريك الإنسان أثنيك ماذوا ذي الحكم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أكنس زينا إوى التصدير المشركين وذ يقمن لشريك الإنسان أذنغن الراونسان إوى كرهن السجرير فن أشنا لون الدين نسان لو كان يقف يا ربي ثلو خدم لك النية أجيثن ذوين سكدبا. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. لسقان في جينيا ذي المشي يكس في اللاحة ممنوع يتحدر ثيثج حشوين نفغى زعما ذي المشي يتحرما يعذر نستير ركبا ذي المشي يثورد السدر اسم ربي مهتجرون أقارد الكثب في اللاس أثني جازي سكادهرا هذا الكثب. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم. اقرن سينيرين ذقعب بضل المشيثان يرجزن وحسن يتوحر في ثلوين ما يموثث جميع أمثلا أثني جازي غفين لدقارا أثني تضبي الرمور العالمي سليسع الحد. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين. خسرا وذكين قن الرون سنس رجهر ذر قلت مسنيا حرما أين سثنا رزق ربيا أي يرد الكثف غف ربيا ضع نبريث روح حسن. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف نكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذن السنغد خرقا لجنن في سعن عريش ويظنن مبلغ عريش تيزان ثين يبكذ يهران تيزان ثين تجور نصمر ثم خلف المكران سن ذو زمور يكذ الرمان يستمشفه ذي اللونيس ذي الفنور يستمشفه أشثره مرنسن مرهني دفكنا كن أفكثر حقيس العشور أسن مرهيد مجرم ورتعدي الثلاس ربي موري حملارا وذي تعدين ثلاس. ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. التي ذكي تعبين ذي المشية التي ذاك اوان دي ساك النسو اتشثي رزق الربين حدث اتشتبع في ركض الشيطان يخن اتدع ذاون ون افنك عينانيا. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قلا الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ثمانية صنف مخلفا ذق غرمي يكذو معيز كل يوم ذق سمسين سين أذكر ذنثا إناس نمسي ندخار إجحرم نغسلث ننتع نغذين اللان ذي عباد نسلثي قلان ذي النتع خبر فيه دستيذت مرسح الله دقارم. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قلا الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ذكر من يكذب قريا كل يوم ذي سنسين سين إناس نمسين ندخر اجحر من غسلتنا نثاع ناظرين اللان ذي عباد نسنثق اللان ذي نثاع نغث حضر مذيني كان ربي وصاكم فلاش وليش وضر من نمين ديرن ركثم غف ربي أكلاثي صغلت مدن نسول يسين الشماع أربو دي هدو يلا أرقوم يلان ذي ضرمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. إن أسنر في غلع ذقيني دتوحان أين حرمني وشيع حشيني لند الجفا يكو ذي ذمن تمزرع نغم ذكس محلوف نستثن ذين يمسن نغينك كني مزرن مشيد سيسمى الربية بذوي النثر ثمرا ولي يفغي ولي عمد بذيك عفو عطاس أنو يشعر ذي الحنان. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. أغفو ذين حرم خربوا النساء عن الشر ذق فقري يكذو غرميا انحرم سنت السمتيش حشيني قد معرور نغيني لن ذق زرمان نغيني خضر نذيغش وإن مراد الجزاء إمي لن تعدين أقرغ تيشيدنا النام. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. مسجد فنك غشينا سن ففنون الرحمة ثوسع إويني ثوفن غرس ذي العباديس أرمن عن وذكي الذي مشومن. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أسنين المشركين أمر ذقف غير ربي ورسن سقي مشريك أكن رذ جذوذ النار ونسحر مشمع أكجنيس يدبا وذكي لنقب الإنسان ألم إذا اسمع عرضا لعثف غثني قهرا إن اسمث لا غروا كت مشني أغسيد فكم ضد نهتبا عم خنوي الأصخر وضم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. إن سن الدرير نصح أذوني لنغى الربية أمر يفغاكم إذ يهدو أكن مثل لم تشيرني إن سنوز ديني جان وذكر دي شهدان ربي حرم وقيني إن قرمك ما يلا شهدان دنثني شد الشهيد يسن ويتفع الهوى أبو ذاك يشهد ديفان اللي يثنغد نزر وذو أنه من سنخارث نهنا لستقي من ونقي عدل باث لسن. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. إنسن إيا وغرذا أذا وندغر ذا شو إوني حرم ففنوان ولستقم مشريك خدمة الإحسان لوالدين ورنقتل الراون وان أخطر ثوقات من العز هذا نكينا كنا رزقا هذا الدون ولا ثنثنية اتبع عادة ثيثو مسيخين أما ظهرت نغذر جد هذا فتسن غمثار ويحد لأنك لحرم ربي حشمي الله في الحق سيقي فيكم دي وصا أكني ما هتتفهم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. بعد في الشم وجير حش سويني ثين فعن ألم مقري السن توفيت الكيرد الميزان وتزقيث السن غاسث ربري الطرف على أي المثج ميثر ويحث مثل نمدين ثد الحاق أغسغ فيني كوني قربان توفيت سلعة هذا الربية سيقيف كوني دي وصا أكن هذا دم كثيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أذوكين ذا بريثيو ذو صوب العوج وارتسعين أذبعث تذوكيني ولتبع في بردان أو نسعرق نبيذيس سيجي في كون دي وصا أكن هاثة وذم تيجي قرنصة العلماء عشر الوصايا. ثم آتنا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب نزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. نفكدي موسى الكتاب يكمل غفين في سبعان كل شيء فصله دديس ذو الله يكذ الرحمن أكني ما هذا ذمنا أذبير بفنسا وذي الكتاب مبروك القرآن أن زيد هيد ثبعثت أقود ثربي نهاث أكوني سكشم ذي الرحماش. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن ظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. بركة هذا دينيم الكتاب يسوان الزرد إسنثل ومثقف لنا نغفر غفر قرايان سن نغديني ممرو كان الكتاب غور نغدي ينزل ذار نضوع خير نسن هثني يشتكون يدير بيان يصحان غربة فنوان إذو قبريذ يكوذ الرحمة وري اللي ويني ظلمن أمي نكني يسيد من اللي يثدي نزل ربيا يناير ولف اللاسات أنجزي وذاك النية يرولن في اللي يثنى سلع ثف يعر النطاس سترولن نيرقلن. هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك. يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. أريد لذا شسرجون حشد سن الملايك هذا سن قفضنا الروح نغف غند يسبا فيه نغف غند يسوى بعض ذي العلامة ثنبا فيه السن ملد يسوى بعض ذي العلامة ثنبا فيه وليش تروح ثا ينفع لما نسذق الشماء ما يلرث من قفر نغرث حسيب شر الخير ذي لما نسيث من إناس نرجو فيه أقرغ نسرجو يذون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وذي فرقا الدين نسن وغير نسير ربعا وركشقين دقو الشماء ثرف نسن غور ربيا اذ نستهن يدي خبرا سويني لنخدمان. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وندي ساسن الحسنة غرس عشرة ذي المثليش مذ وندي ساسن السيئة الجزة سيوثة من الشات نهنرس وضر من نرى. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن سنقريه ذايد ذذي وغلو بريد يصواب ذا الدني وقمن يلها ذا الملة عن إبراهيم إمار نغر الدين الصح أريله المشركين. إن سنتظل فيو ذا العبادة ثو ذرفيو ذا المثيو مري ربيع ذا نستذبب تخرقيث حدوثي سعيد شريكيس سوية قيدة سوى مراغ نكذا من زوج سلمان. قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إن سنم حرجا ربنا دعب ذغويل أذن تذباب كل شيء كل فرويح ثاين تكسب حشف اللسد يزي ولشتين ريب بن ثاكم تتن النظن غرفة ونثو غرين أكون دي خبر سويا يثلم ثم خلافا. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أذن التنكن جعلا ذي خلاف ذي القاعة يرفض بعض الدرجات أكند يكشني ويض يوكنكني جرب ذي قيني وندفكا ربي تغورد العقاب أثني تسمي حطاش أنه يشترد الحنّة.